أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، تقيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على أعدائنا يا أعظم الأعظمين وأكرم الأكرمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى السائرين على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ما هي حقيقة السامري؟ ومن هو السامري الذي ضربه الله عز وجل عنوانا ومثالا في كتابه؟ وهل السامري قصة في التاريخ تروى، أم حدثا لا يزال إلى اليوم يتجدد؟ السامري هو رمز الخداع والضلال والإضلال. السامري هو رمز للمضلين في هذه الأرض، الذين يخدعون بسطاء الناس ويزيفون العقول. السامري حدثا كان حدثا ورجلا في الماضي، لكننا نعيش فتنة السامري في كل زمن. والسامري اليوم يوجد في كل البلاد، وفتنته في كل أرض. ما هي قصته مع نبي الله موسى؟ نبي الله موسى ذهب لميقات ربه 40 ليلة ليتسلم الألواح والتوراة، بعد أن أنقذ بني إسرائيل من فرعون، وخرج بنو إسرائيل ناجين من عذاب فرعون، وكانت معجزة فلق البحر أمامهم. ذهب موسى 40 يوما وغاب عن قومه، لكن الله عز وجل أخبره أن قومه خلال الأيام المعدودة التي غاب عنها موسى عليه السلام قد فتنوا وقد ضلوا. والله عز وجل يقول: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. يا موسى، إن قومك من بعدك ومن بعد خروجك قد ارتدوا وانحرفوا، وحصلت لهم فتنة زلزلت أركانهم ولامست مشاعرهم وأعادتهم إلى عبادة العجل، إلى عبادة الأصنام، الأصنام التي كانوا يعبدونها وتراود أفكارهم. ها هم يا موسى كظلوا مرة أخرى، وجاء إليهم من يحرف أفكارهم سرعان ما سقطت الأفكار والعقول بعد الإغراء في أمر بسيط. قومك يا موسى لم يحركوا عقولهم، لم تتحرك العقول ليروا الصنم الجديد ليعبدوه. موسى عليه السلام رآه بنو إسرائيل، رآه بنو إسرائيل كيف كافح وناضل أمام فرعون، هم يا موسى قد سقطوا سرعان ما سقطت أفكارهم أمام إغراء بسيط وأمام انحراف بسيط أمام العجل، هم يعبدون العجل سرعان ما سقطوا فيه. إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، سرعان ما سقطوا في سيف السفير زيف السامري. والسامري رجل غير معروف في بني إسرائيل، لم يكن عنده رجاحة عقل ولا ثروة ولا مال ولا سلطة، لكن هذا الرجل معه بعض الأفكار، بمجرد أن جمع الأفكار إذ به يضل الناس جميعا ويخرج الناس عن الدعوة وعن الرسالة. السامري رجل امتلك فكرة لكن الناس التحقوا بها لأن رواسب الشرك داخل أنفسهم. بنو إسرائيل أصلا يريدون أن يعبدوا إله بعد أن خرجوا من البحر، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كانت رواسب الشرك داخل أنفسهم، ولذلك بمجرد ما عرف السامري بنوازع النفوس صنع لهم عجلا وصنما وقال هذا إلهكم. لكن هل حرك القوم عقولهم؟ هل حرك القوم أفئدتهم وفطرتهم؟ انساقوا وانجروا بعد السامري. فتنا قومك من بعدك أضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. موسى عليه السلام هزته الفاجعة والمفاجأة، هزته هزا عنيفا وشديدا. فموسى عليه السلام الذي دعا الناس إلى عبادة الله وأراهم الآيات من الله عز وجل، وكيف أغرق الله فرعون، وكيف أهلك الله قارون، وكيف حدث ما حدث، سرعان ما انقلبوا، سرعان ما رجعوا، ما الذي حدث في قومه؟ لما هذا الانحراف في هذه الأمة؟ ما الذي حدث؟ ما الذي غير الناس والمشاعر والأفكار؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. موسى عليه السلام لا بد أن يغضب، الغضب الرسالي، الغضب الذي يغضب لله عز وجل، لأن الرسالة في خطر والدعوة في خطر والناس قد ضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل. هذه المفاجأة، هذه الصدمة هزت موسى عليه السلام وجعلته يستنفر كل قواه وكل طاقاته في أن يعيد قومه إلى طاعة الله وإلى الرسالة التي جاء بها الله عز وجل. فكان موسى قد رجع غضبان في شدة الانفعال على قومه، أين الرسالة؟ أين الدعوة؟ لماذا سقطتم؟ لماذا انحرفتم؟ ما الذي دعاكم إلى الرجوع وتبدل دينكم؟ فرجع موسى غضبان أسفا على قومه، أسفا على انحرافهم، أسفا على ما حدث منهم، غضبان أسفا. قال يا قوم، بدأ موسى الآن يحقق في الأمر، لأن الأمة انحرفت، لأن الناس ابتعدوا عن الرسالة. بدأ موسى الآن يوجه التساؤلات، ووجه موسى ثلاث تساؤلات، التساؤل الأول لقومه، والتساؤل الثاني لهارون في موقع الرسالة والمسؤولية، والسؤال الثالث لهذا المنحرف الضال السامري. ولكل واحد لا بد من جزاء، ولا بد من سؤال، ولا بد من مخاطبة. موسى عليه السلام يزيل الغشاوة عن أعين قومه. فقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألستم مهيئين بأن تمتلكوا مشارق الأرض ومغاربها؟ أليس الله عز وجل من عليكم؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أرأيتم لطف الله بكم وصنع الله بكم الذي أنجاكم من فرعون ومن عذاب فرعون، وكيف أغرق الله فرعون؟ أراكم الله الآيات الواضحة البينة التي تثق بالله عز وجل. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ 40 يوما طالت عليكم حتى تغيرت مبادئكم وقيمكم ودينكم ورسالتكم، فأصبحتم تعبدون العجل. أفطال عليكم العهد؟ العهد الذي بيني وبينكم، هل نسيتم نصحي؟ هل نسيتم إرشادي؟ هل نسيتم مواعظي؟ هل نسيتم العهد الذي بيني وبينكم وبين الله؟ بيننا عهود، بيننا مواثيق. ما الذي حدث وغيركم؟ موسى الآن يكشف ما وقعوا فيه. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد فأكلفتم موعدي؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ هل أمنتم من عذاب الله أن يتنزل عليكم بعد أن رأيتم الآيات والعبر والدلالات التي تجعلكم في يقين من الله عز وجل؟ فأكلفتم موعدي، أكلفتم الوعد الذي بينكم وبيننا. قالوا، بدأ هؤلاء القوم يبررون. طبعا المجتمعات، كل المجتمعات هي في حالة تبرير لمواقفها وأفعالها وأفكارها. المواقف والشعوب هي دائما تبريرية، لكن المسألة تحتاج إلى نخب. النخب هم المسؤولون عن الشعوب، العقلاء، العلماء، المفكرون. أما طبيعة الناس فهم طبيعة غوغائية، طبيعة عشوائية، إلا في امتداد الرسالة وارتباط الرسالة. ولذلك موسى عليه السلام ماذا أجابوا عليه؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. نحن كان بيننا وبينك يا موسى وعد وعهود ومواثيق، وما أخلفنا موعدك بملكنا بإرادتنا. هذه ليست بإرادتنا يا موسى. ما هذا التبرير؟ ليست بإرادتنا، إنما انجرينا انجرار وراء السامري. هل هذا تبرير؟ هل هذا تبرير يجوز على العقول؟ ما أخلفنا موعدك بملكنا بإرادتنا، ليس لنا إرادة، إنما انجرينا بعد الناس. ولذلك أمير المؤمنين علي يقول: يا كميل، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء. همج الرعاء، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، مع الأهواء، مع السلطات، مع الناس، يميلون مع كل ريح. هؤلاء الناس قالوا لموسى: ما أخلفنا موعدك، الوعد الذي بيننا وبينك على ما هو عليه، لكننا كأن لم تكن بإرادتنا، اخترينا وانسكنا بعد السامري، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. كان معنا أموال وزينة وذهب، فألقيناها وكذفناها في النار. وكذلك ألقى السامري، فألقيناها في النار. وبطريقة عجيبة استطاع السامري أن يصنعها، وإذا بهذا الذهب يتحول إلى عجل. هذا العجل عبدناه يا موسى، فحملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم نتيجة لذلك عجلا جسدا له خوار. هذه المسألة، عجل جسد له خوار، عجل مجرد ذهب وزينة معه خوار، خوار مثل خوار العجل معه خوار. هل هذه المسألة تستدعي أن يعبدوا العجل وأن يعبدونه؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. بعض العلماء قالوا نسي، نسي موسى أو نسي السامري. ثم الوحي يأتي، جاء الوحي ليرجع الناس إلى عبادة الله. أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ هذا العجل، هذا الصنم، هذه الآلهة التي هي عبارة عن خوار وذهب وعبارة عن عجل يعبدونه، لا يرجع لهم قولا، لا يملك إشارة، لا ينطق، لا يستجيب، لا ينفع، لا يضر، لا يفعل شيء. ولقد هذا الحديث الأول، الحديث مع قوم موسى، مع بني إسرائيل. استطاع موسى أن ينظر بشمولية إلى الانهيار العقائدي الذي وصل إليه قومه. قومه في حالة جوفاء من الفكر. هناك نظر موسى إليهم، ثم نظر موسى إلى أخيه هارون. ولقد الباري عز وجل جعل من هارون يمثل الرجل الأول، والمسؤولية الملقاة على عاتق هارون باعتباره خليفة لموسى عليه السلام. هذا الرجل هو الولي على بني إسرائيل، هو الذي يجب على بني إسرائيل ويلزم بني إسرائيل أن يطيعوه. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به. هارون صرخ، هارون تكلم، هارون أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن صوته لم يرجع إلى الناس ولم يدخل إلى أفئدة الناس. الناس انحرفوا، ابتعدوا، الناس ذهبوا عن طريق الله. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. واجب على كل الدعاة أن يصرخوا ويقفوا أمام الظلم. وهكذا وقف هارون عليه السلام، وقف آمرا بالمعروف لاهيا عن المنكر. بدأ يرجع قومه إلى دين الله، لكن القوم كما قال الله عز وجل في آية أخرى: استضعفوني وكادوا يقتلونني. وصل الأمر والحال بالأمة أن كادوا يقتلون وصي موسى عليه السلام وهو هارون. إلى أي انحراف تصل الأمم؟ إلى أن تقتل الأنبياء والأوصياء وأعلام الهدى، يصلون إلى هذا الانحراف عندما تحرف الأفكار. كادوا يقتلون هارون لأن الأفكار انحرفت. موسى عليه السلام يسأل هارون، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكنهم بماذا أجابوا هارون؟ قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هؤلاء مصرين، قوم الرعاع، مصرين على الضلال. قال موسى لهارون: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ موسى في حالة انفعال، انزعاج. كيف لا يغضب الرسالي لله حينما تنحرف الأمة، حينما تزيغ، حينما تعبد غير الله؟ موسى في حالة انفعال، حتى على أخيه، حتى على هارون. أخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. أنا وصلت معهم إلى طريق مسدود. هؤلاء قوم منحرفون، هارون أدى ما عليه. ولذلك قال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي. ثم توجه موسى عليه السلام للسامري، لشخص الخداع والضلال، لرمز المكر في كل المجتمعات. ما خطبك يا سامري؟ خطب سامري غير فكر الناس والقوم والأمة. ما الخطب؟ ما الأمر؟ ماذا صنعت يا سامري؟ ما خطبك يا سامري؟ قال: المسألة بصرت بما لم يبصروا به، نظرت إلى ما لم ينظروا إليه، فكرت بما لم يفكروا فيه، بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. نظرت إلى التوحيد وإلى الرسالة وإلى عبادة الله فنبذتها. نبذت عبادة الله ونبذت الأمر بالمعروف ونبذت هذه الأشياء وراء ظهري، فكبضت قبضة من أثر الرسول. ودعونا من خلافات المفسرين أنه أثر جبريل عليه السلام أو غير الله، المسألة أن السامري نظر إلى نفسيات الناس، أدرك ما في نفسياتهم، نفسياتهم يريدون أن يعبدوا أوثان، فنظر إلى نفسياتهم فصنع ما ينساق مع رغباتهم وشهواتهم. اليوم الذي تصنع أمريكا اليوم مثلا، هي تصنع ما تريد النفوس، ما تهفو إليها النفوس، فيصنعون ما تتماشى مع عقليات الناس ومع نفسيات الناس فيصنعون لهم ذلك. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. المسألة تسويل النفس، ليست مسألة فيها دهاية وفيها عبقرية وفيها ذكاء أو فيها وحي أو فيها غيب، لا، المسألة تسويل نفس، لكن تسويل نفس واحدة تضل قوما بأكملهم. ما هو الجزاء للسامري؟ موسى عليه السلام لم يجادل السامري في مسألته، في بينته، سولت لي نفسي، قبضت قبضة من أثر الرسول. موسى عليه السلام المسألة واضحة، هذا رجل ضال ومضل، هذا يريد أن يزل الناس، إذن لابد أن يلحق الجزاء به. قال موسى عليه السلام: اذهب اخرج من قومك. طرده موسى عليه السلام، اخرج من المجتمع بأكمله، لا مكان لك في هذا المجتمع، المجتمع يجب أن يبقى نظيفا، اخرج فذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، في الحياة لك جزاء أن لا يمسك أحد ولا تمس أحد، أنك انعزال اجتماعي، لابد أن تنعزل انعزالا اجتماعيا، قد ربما يكون مرضا أصيب به، المهم لابد من عزله عزلا كاملا، فلا يلتقي بأحد ولا يلقاه بأحد، يصبح منبوذ في المجتمع. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ولا بد لك من يوم، وإن لك موعدا لم تخلفه، لا بد لك يا سامري من يوم وموعد، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وإن لك موعدا لم تخلفه. هذا عقاب السامري، عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. لكن هل يترك موسى العجل الذي عبده بنو إسرائيل؟ أما العجل، قال موسى، قال الله عز وجل: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا الإله، هذا العجل الذي ظلت عليه عاكفا، انظر إليه، ماذا سنصنع به؟ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لابد أن يحرق، لابد أن ينسف، كل العجول لابد أن تنسف وتحرق وتذر، حتى يعود الناس لله ويعبدون الله. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. هذا هو الإله. أن تنحرف الأمة عن الإيمان والرسالة لابد أن تعود. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قضية السامري ليست قضية للتاريخ والقراءة، إنما قضية لنرى كل المخادعين في كل زمن، لننظر إلى طريقتهم وإلى أسلوبهم وإلى أشخاصهم، ثم نحرق عجولهم وننسف أفكارهم. هذا الواجب منا في قراءة قصة السامري مع موسى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. السامري الحديث والسامريون الجدد والعجل الجديد هي قصة الخداع التي بدأت من الشيطان وإبليس وامتدت إلى السامري، إلى سامري موسى، ولا يزال السامريون يتكررون، ليست أشخاصا، قد يتكرر السامري على هيئة تحالفات أو أحزاب أو دول أو جماعات. السامري اليوم هو يمثل رمز الخداع في العالم، وأكبر رمز للسامري اليوم هي أمريكا التي تخادع وتمكر وتفجر، التي معها خوار. أمريكا في الحقيقة هي خوار، مجرد خوار، مجرد صوت. هي صحيح تملك القوة والثروة وتملك السلاح، لكنها أمام إرادة الشعوب هي عبارة عن خوار، عن صوت. عندما يقف الحق أمام وجهها يبطل الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سرعان ما تندحر أمريكا أمام ثبات المؤمنين. أمريكا وإسرائيل اليوم هي السامري وهذا الزمن، السامري الذي يظل أمام شعارات جوفاء. هذه الشعارات هي خوارها. اليوم أمريكا صنعت الأمم المتحدة مثلا، أو البنك الدولي، أو مجلس الأمن، أو غيره من مجالس الحقوق والهيئات والمنظمات، خوار، مجرد شعارات جوفاء لتجتذب العالم، بينما هي بالفعل تريد تدمير العالم والسيطرة على العالم. السامري اليوم يريد أن يقود العالم ويقتل الناس ويسلب الأموال والثروات، كما يحدث اليوم في بلادنا وكما تصنعه أمريكا. أليس السامري اليوم المتمثل في أمريكا وإسرائيل والعجول التي صنعتها السامري المتمثل في أمريكا صنعت عجول على مستوى الوطن العربي والعالم. هذه العجول جعلت الشعوب تخضع لها وتركع لها. هذه العجول متمثلة في الأنظمة اليوم وفي أدوات السامري. السامري رمز الخداع ومعه عجول. هذه العجول الأنظمة، السعود عجل من العجول، السيسي مثلا عجل من العجول، عباس في فلسطين عجل من العجول. العجول هؤلاء تسممهم أمريكا ثم تذبحهم. طبعا أمريكا أصلا تصنع هؤلاء العجول حتى يعبدهم الناس ويخضعون لهم، وهؤلاء العجول هم صنيعة السامري وصنيعة أمريكا وإسرائيل، ينفذون مشارع أمريكا في المنطقة. اليوم أمريكا تريد تنفيذ مشاريعها عبر هؤلاء العجول، عبر آل سعود، وعبر آل ناقص وزايد، وعبر دول الخليج، وعبر هؤلاء المنبطحين الذين يريدون تقسيم الدول. أمام السامري لابد أن يوجد موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام متمثل اليوم في حركات الجهاد والمقاومة في البلدان الإسلامية، وبالتحديد حركة أنصار الله وحركة حزب الله. هؤلاء المقاومون الذين وقفوا أمام المخططات الأمريكية في تقسيم المنطقة، وجد السامري لكن وجد موسى عليه السلام. ماذا صنع موسى زماننا؟ ما الذي صنعوا؟ صنعوا بأنهم عروا فكر السامري وعروا العجول. اليوم أمريكا هي التي صنعت عجل، وأمريكا وبريطانيا من زمان صنعت عجل الوهابية. الوهابية التي تبيح القتل والدمار، التي تبيح الألغاء، الألغام البشرية المتفجرة. لا عليكم شاب يصنع الحزام الناسف ليفجر نفسه أمام بين مصلين. هؤلاء صنعتهم أمريكا، هؤلاء عجول بشرية يفجرون أنفسهم. هذا الفكر الوهابي البريطاني الأمريكي، هؤلاء عجول صنعتم أمريكا لتنفيذ مخططاتها في المنطقة. ما الذي فعل موسى زماننا؟ الذي فعل موسى زماننا أنه وصلوا إلى أمريكا فماذا قالوا؟ اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لابد من المقاطعة للفكر الأمريكي والإسرائيلي وأن نعري أفكارهم. وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم تخلفه. ثم لابد لهذه الآلهة والعجول أن نحرقها، وقد أحرقها رجال الله وأحرقوا أسطولة القوة الأمريكية وطائرات وأباتشي وتكنولوجيا أمريكا، أحرقها الرجال في الجبهات. فانظر إلى إلهك، أمريكا معبودتها القوة والصناعة والإبرامز، فخر الصناعة والتايفون وغيرها، هذه فخر الصناعة. انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. نسفت قدرتهم العسكرية في البحار وفي الأرض وفي الجو بوجود الرجال، بوجود الأوفياء الصادقين. هذا المخطط الأمريكي نسف على أيدي رجال الله وأنصار الله أمام القوة الصادقة مع الله عز وجل. هناك سامري كبير، وأمريكا صنعت في كل بلد سامري صغير. في بلدنا مثلا عفاش في المفتوح سامري صغير، سرعان ما انقلب، سرعان ما تحول من لا شيء بعد أن كان، وحاول أن يصنع لنفسه عجلا، وبدأ يلعب هنا وهناك، وبدأ يثير القلاقل في البلد. ما كانت الشراكة، للشراكة حد. لو كان للشراكة عنده حق لكان أعطى لهذا الشعب حقه الذي تناسى كل ما فعل. واليوم بدأ يخطط لتدمير الداخل، وبدأ يوزع المقاتلين والتكنات هنا وهناك، وبإعاز منه بشلل المؤسسات وحكومة الهبتور وغير الهبتور. نقول لعفاش بالمفتوح، هو سامري اليوم، نقول له ما قال الله عز وجل، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يا عفاش تحذير لك، لن تجد أرض تقلك، لن تجد أرضا تقلك ولا سماء ترويك. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لن تجد أمريكا ولا أنصار أمريكا، أنت إذا وقفت مع الشعب فسيحتضنك الشعب، وإلا ستنبذ ولا قطعة ولا شبر في الأرض يؤويك. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ومهما كان خداعك ومكرك فإن لك موعدا لن تخلفه على أيدي رجال الله وأنصار الله الذين يصبرون ويصبرون ويصبرون. وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي صنعت عليه عجلا لعبوديتك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ماذا سيصنع به؟ لنحرقنه ولننسفنه في اليم نسفا. إذا كنا قد صنعنا ذلك بالسامري الأكبر فلم يعجزنا بإذن الله أي سامري أو أي خداع أو أي مكر أو أي صنع من صنع البشر، لأننا متمسكون بحبل الله. رسالة واضحة، أسأل الله أن ينفعنا بها. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي. اللهم وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحابه الراشدين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ارفعوا أياد الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ثبت المجاهدين بتثبيتك، اللهم سددهم بتسديدك، اللهم سدد رميهم، اللهم نكل بأعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على من غدر بهم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ سيد القائد عبد الملك، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تمكر بمن مكر بنا، اللهم أهلك من حاول المكر والخداع والبغي علينا يا رب العالمين. اللهم إنا ندمر بتدميرك يا ربي وبما أردت كل مكر وبغي. اللهم انصرنا على أمريكا وإسرائيل برا وأرضا وجوا، اللهم مكننا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا قوة لنصر دينك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة تعز الله بها الإسلام ويزيل الله بها الشرك. اللهم فاجعلنا من جنود دولة الإسلام يا رب العالمين. أرنا في أمريكا سامري العصر والزمان يا ربنا، أرنا فيهم يوما عجيبا بقدرتك يا جبار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله.